بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. سبق الحديث في البحث السابق عن مناقشة بعض الشبهات المثارة حول الحسين سلام الله عليه والحسينيات، أي ما يرتبط بالحسين سلام الله عليه من شؤون على مستوى مأسم وما شاكل ذلك، وقلت بأن هذا الموضوع باعتباره يدخل في باب التوعية الحسينية والمذهبية، ومن الضروري أن يكون شبابنا الأعزاء على وعي كامل لما يمارسونه من شعائر، لأننا في زمان السؤال والقيل والقال، في زمان كثرة الشبهات والفتن، وكلما مارس الإنسان شعائره بشكل واعي كلما كانت أكثر عطاء وأكثر صمودا وخلودا. وذكرنا بالأمس أن هذه الشبهات صدرت من أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم، والدليل على ذلك أن هؤلاء الأفراد يتنكرون للحقائق الواضحة. نكر الحقيقة الواضحة أمر مرفوض عند كل إنسان يحترم نفسه وعند كل مذهب يحترم نفسه. نحن نلاحظ مثلا بالوجدان أن عددا من إخوتنا أهل السنة يحضرون مجالسنا، وحضورهم بشعورهم بأن هذه المجالس مجالس ذكر الله، مجالس قرآن، مجالس سنة، مجالس أهل البيت، مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله. حينما يأتي إنسان يتكلم بخلاف ذلك، هذا في واقع الأمر لا يمثل إلا نفسه. وضربت مثال بالأمس على إنكار الحقائق الواضحة بمن ينكر قيام يزيد بقتل الحسين سلام الله عليه. وهذه العملية كما يبدو أنها عملية قديمة، وإذا وفقني الله عز وجل أطرح هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يمس الفريقين: موضوع إنكار الحقائق التاريخية الواضحة ومنها قضية الحسين سلام الله عليه. طبيعي طابع القضية الظاهري أنه موضوع تاريخي، وقسم من الناس لما يواجهك حينما تناقشه وتحاسبه تقول له: ليش تنكر مثلا قضية مقتل الزهراء سلام الله عليها ويقول أنها ماتت؟ أفرض أنه يزيد على ذلك يزاحم زايد يقول: مظلومة في إنكار فداك، مظلومة في مسائل ثانية، لكنها لم تمت قتلا بخلاف إجماع الطائفة على أنها مقتولة، مقتولة نتيجة ما جرى عليها بين الحائط والباء في قضية كسر الضلع، في قضية سقوط الجنين. الضلع ترى للعنوان للنوع لا للفرد الواحد، من عبارة النبي صلى الله عليه وآله يقول: وكسر جنبها. النبي لما أخبر أنه حدثه جبرائيل بما يجري عليها كما في رواية ابن حمويه في فرائد السمطين من علماء العامة يقول وكسر جنبها، والحال يقتضي أن يكسر أكثر من ضلع، لا ضلع واحد، لأنه لما تنضغط بين باب مستوي وحائط مستوي وتكون هي بالوسط والضغطة قوية، القاعدة تقتضي أن ينكسر أكثر من ضلع، لا ضلع واحد. الضلع لما يذكر نوع للنوع لا للفرد، كسر جنبها وأسقط جنينها، مضافا إلى عملية اللكز التي أشار لها الإمام الصادق عليه السلام في عبارته التي يرويها ابن جرير في دلائل الإمامة، أنه سئل كيف ماتت جدتك الزهراء عليه السلام، قال لكزها فلان بنعل السيف في جنبها فأسقطت وماتت لذلك. إذن الزهراء مقتولة، ماتت لا فقط مظلومة، مقتولة. الإصرار على هذه النقطة، هذا الموضوع إن شاء الله وإن كان طرحنا جزء منه سابقا، مع ذلك مستقبلا إذا سنحت الفرصة للإفاضة فيه وبيان أهمية هذا الموضوع. بس الخلاصة هذه قد يجي إنسان يقول قضية تاريخية، هذه لا تزيد ولا تنقص من المدى، ليش الإصرار على المسألة؟ نفس السؤال وجه إلى الإمام علي بن موسى رضا سلام الله على ما بذهني، والرواية مذكورة في علل الشرائع، على ما بذهني عن الرضا، لعلها عن يوم الصادق ترديد مني في العلل، رواية رجل يسأل الإمام المعصوم سلام الله عليه يقول له إن قوما عندنا من الشيعة ينكرون مقتل جدك الحسين عليه السلام، شن عاملهم هؤلاء؟ عاملهم شيعة أم لا؟ قال لا. رواية طويلة جدا طويلة على تستغرق صفحتين، قراها، رواية مهمة وجديرة بالملاحظة. قضية مقتل الحسين قد يقول قال أنها قضية تاريخية أيضا، ليش الإصرار؟ أصول الدين لما نعدها ما بها مقتل الحسين، بها توحيد وعدل ونبوة وإمامة ومعاد، ما بها مقتل الحسين. فروع الدين صلاة وصوم وحاج، ما بها مقتل الحسين. هالشكل يجول للشباب الخديعة، هالشكل تجين اتطورت، يجي واحد آخر يقول له للشاب تعال بس أنت مهتم الاهتمام الكبير، زهراء زهراء فاطمة فاطمة، لا من أصول الدين لا من فروع الدين، اقرأ لي أصول الدين، هذا على بساطة اقرأ له، يقول له توحيد عدل نبوة إمامة معاك، قال لها شفيت فيها زهراء فاطمة الزهراء، قال لا فروع الدين صوم صلاة كذا كذا فيها فاطمة الزهراء، وقال لا التبت. العملية بلغت إلى هالدرجة من استسخاف عقول الناس والاستهزاء بعقول الناس، أنه إنسان يصور المسألة ذات الجذور العقيدية يصورها على أنها قضية تاريخية. أنا أسألك لأن هذه مشكلة مشتركة بيننا وبين صاحب المنشور، لأنه ربما بعضنا يصير مثل هؤلاء في واقع الأمر. هذا مثلا أفرض الكاتب لما يجي إلى قضية الحسين سلام الله عليه يقول أنها قضية هذه حدثت في التاريخ، قضية تاريخية ويجب أن نسكت عنها بغض النظر عنها، ليش أنتوا الإصرار في إحياء قضية الحسين؟ قضية تاريخية، الشات تعتقدون به إمام طيب، من أئمة الاثنى عشر طيب، معصوم طيب، حجة لله طيب، وكذب افرضوا ان مات حتف انفه، ليش الاصرار على ان قتل؟ هذه مسألة اخر جديرة بالانتباه. اذا صار البناء انه نتنكر لموضوع مقتل الزهراء، صدقني جر المسألة بكرة نتنكر لموضوع مقتل الحسين سلام الله عليه. لا تقول لي فرق، انا اعرف شيء وتعرف شيء، لا تقول لي فرق، عندنا تجارب. انا مرارا بينت للاخوة أن إخواني نور عيني أشياء ليست في اختصاصكم لا تناقشوا فيها، في باختصاصك ناقش، أنا غير متخصص ما من حقي أجي أسأل صانع الكمبيوتر أقول له ليش جعلت البرنامج بالشكل الفلاني، البرمجة بالشكل، يقول لي هذا مو شغلك. أجي للطبيب أناقشه في عمل يقول لي مو شغلك هذا شغلك. العلماء يعرفون بعض حتى لو ما تشوف كتاب، لما تجي مرجعية مثلا، وتدرون أن المرجعية أقدس موقع في الطائف، طبعا القياس مع الفارق، أنا ما أريد أشبه بالبابا مثلا، القياس مع الفارق، ولكن تدري بلغت الجرأة للبعض أنه يعبر عنهم بالبابوات مثلا. أفرضوا المرجعية أقدس موقع في الطائفة، تعني النيابة عن الإمام سلام الله عليه. المرجعية لما تشخص شيء ما تسأل لما وكيف، يعني مثلا لما المرجعية الرشيدة في وقتها أصدرت فتوى الشيوعية كفر وإلحاد، هل لإنسان أن يناقش المراجع أنه ليش قلت كفر وإلحاد؟ يقول لك هذا شغلنا، إحنا نعرفهم إما معرفة كتبية من خلال كتاباتهم، والمعرفة على قسمين، معرفة علمية كتبية ومعرفة وجدانية. يعني أنت أسألك سؤال، شخص تسقط عدالته في نظرك ما تصلي وراه، يجيك واحد يقول لك ليش ما تصلي وراه، تقول له والله أنا معاشرة بالوجدان شايفة غير عادل، يقول لك لا لازم تجيب لي دليل من كتاب من رواية، يقول لك هذه مو قضية كتاب، هذه قضية وجدانية. القضايا الوجدانية أنت لما تشهد، كل شاهد يجي يشهد، يشهد على كتاب، لا يشهد على صدور فعل العلماء قبل كل شيء، دليلهم دليل وجداني، وعدنا الحاكم يحكم بعلمه في كثير من القضايا، يحكم بعلمه غير قضية الكتب. ما من حقك تجي تقول له سيدنا شيخنا ليش قلت الشيوعية كفر والحاد، هذا كتبهم شبيه كتبهم، هذا مو شغلك. يقول لك مو شغلك، انت ايش مدري اولا هم عندهم بس هذه الكتب، انت تعرف سوابقهم كتبهم الاخرى، الطبعات الاخرى لهذه الكتب شايفها انت، اضف الى ذلك الكلام قبل وبعد انت شايفه. يقول لك هذا مو شغلك، هذا تخصصي، انا اشخص هذا كتاب ضلال او كتاب، ده مو شغلك ياتي تقول لي تعال اقرا كتبه مو دليل، انت شو معرفك بكتبه، انت تعرف كتبه الاخرى، ليش هو هذا الكتاب كل كتبه، هالكلمه كل كلماته، لازم كل كتبه تطالعها وكل كلماته وما قبلها وبعدها وتكون متخصص، هاي وحده. اثنين معامله وجدانيه، يعني معايشه ميدانيه، يعني اللي قالوا ظالم وظل عندهم معايشة وجدانية ميدانية وياه، لا فقط استنادا إلى الكتب، تماما كسقوط عدالة الإمام الجماعة، لما أنت تشوف منه تصرف وتسقط عدالته في نظرك، اللي حق أجي أقول لك لا تعال طلع لي شيء من كتبه، أقول لك يا أخي هذا مو قضية كتب، أنا معاشر وجدانية أعرف هذا إنسان غير عادل، أو أعرف هذا إنسان مهتدي، أو أعرف إنسان ضال. النتيجة هذه المسألة، لاحظ قضية مقتل الحسين، سأنا أرجع إليها، مقتل الحسين في ظاهرها قضية تاريخية، بس هذه القضية إذا أغفلناها، يعني إغفال لقضية حفظت جوهر المدرسة الحقة والفرقة المحقة على طول التاريخ، قضية الحسين لها جذور عقائدية، جذور سياسية، جذور مذهبية، تاريخ كامل تمثل قضية الحسين، يعني معسكران يوم عاشوراء يمثلا معسكر الصراع منذ عهد آدم إلى ذلك العهد، منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى ذلك العهد، صراع أبي جهل وأبي سفيان ضد رسول الله، صراع معاوية ضد علي والحسن، صراع نعم يزيد ضد الحسين سلام الله عليه، صراع الحق ضد الباطل، الحق الذي يمثله الرسول وأهل البيت سلام الله عليهم ضد الباطل، صراع الإسلام الأصيل مع الإسلام الشكلي الإسلام المزور. اليوم يحدثني أحد الشباب الأعزاء وقراري يزودنا بالمصادر، قلت له يا ليت لو زودنا بالمصادر، وظهر نازلة بالكمبيوتر القضية بالانترنت، يقول مشكلة جمعية جديدة باسم جمعية إسلام القرن الحادي والعشرين، وقال أنا اتفاقا كنت مخدوعا ومشكلة في بريطانيا مخدوعا إلى أن اكتشفت أنا ولا عدو مشكلات ولا أنا بنائي ناس مثقفون مؤمنون يحاولون يعني يصوغون الإسلام صياغة جديدة لطيفة شجع الشباب. وإذا شفت من جملة مبادئهم فتح باب الاجتهاد للمثقفين لا للعلماء فقط لأن الإسلام لا يقر الطبقية. شلون حجي فتح باب الاجتهاد للمثقفين لا للعلماء فقط لأن الإسلام ما يهمن بالطبقية. ليش اختصاص العلماء بالفتاوي قضية طبقية لو قضية تخصص؟ لما ترجع للأطباء في شؤون الطب وللمهندسين في شؤون الهندسة هذا قضية طبقية وقضية تخصص. قضية تخصص قضية تخصص قضية عقلائية عقلية منطقية دينية. لهذا حكم الله فيها يقولون إرشادي مو تأسيسي لأنه هذا أمر يقر العقل الدين يرشد إليه يقول فاسألوا أهل الذكر. إرشاد مو تأسيس. القضية في واقع الأمر مقررة مسبقا بحكم العقل بحكم المنطق. فتح باب الاجتهاد ذوي الاجتهاد أما لغيرهم هذا كلام ما إلى معنى. نعم يجي إنسان يسأل وجيه يناقش يعرف الدليل لا بأس. أما أنه هو يصير قرار يصير مجتهد لا هذه من مصائبنا هذا مصيبة ثانية. يعني الواقع تكاثر المجتهدون كل من يجي قرار الأربع كلمات قال لك أنا مجتهد قراره هو يفتي ويحكم رأيه بدين الله يقعد متبطر حاط رجل على رجل ونافق الشكل جار متنه ونافق لك صدره ولك أنا في رأيي لا هذه مصير الشكل وانت منه في رأيك والله عندك أربعة قروش يخرخش بجيبك في رأيي انت منه حتى في رأيك عدنا ترى أنا ما أدش من هالطبيق هذه هي مصيبة هذه لما عدى أربع فلوس وما عدى أربع كلمات يأخذ الغرور يصير قرار يقول لك بلي أنا صاحب رأيي في الموضوع. دين الله لا يصاب بالعقول كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه دين الله لا يصاب بالعقول. أنت ما تقدر كل شيء تشخصه. سأعود أنا وإن كان بيودي الحقيقة أن أتحدث بالتفصيل عن قضية الشبهات لكن هذه المقدمة ضرورية لأن هذه تحط أصبعها على مكمن الداء مكمن المرض وين حتى لا نوقع في نفس المرض الذي وقع فيه الغير. الغير يعامل قضية مقتل الحسين سلام الله عليه معاملة مسائل التاريخية العادية تماما. وإذا صار البناء أننا نمشي هذا المنهج أن كل قضية تاريخية نتنكر إليها معناه سحق مبادئنا سحق قيمنا لأن القضية التاريخية قد تحمل عقيدة قد تحمل فقه. هو التاريخ إيش التاريخ؟ أنا أسألك التاريخ إيش؟ الآن فقهك هو تاريخ. فقهك الآن إيش؟ تاريخ. الفقه الفقه مودع في أسفار التاريخ أو لا؟ لما تقول اللحم الفلاني حلال هذا حلال وين؟ وجاءت رواية مودعة في الكتب تقول أنه صدر هذا القول عن الرسول صلى الله عليه وآله. هذا قضية تاريخية قضية تاريخية قال فيها الرسول هذا الشيء حلال أو حرام. والفقه هو أيضا تاريخ. عقائدنا تاريخ أخلاقنا ودينك كله تاريخ. تبين رأيك إذا قضية كل شيء هو وقع بالتاريخ نتنكر له والدين كله تاريخ. مقتل الحسين سلام الله عليه صحيح هو تاريخ ولكن حدث له دلالات السياسية له مدليل العقائدية له جذور الفكرية إلى مدرسته إلى خط جهادي على مر التاريخ. يجي واحد يثير شبهة هذه بعض الشبهات الموجودة في هذا المكتوب تقول أنه لماذا هذا الاهتمام بقضية الحسين سلام الله عليه أكثر من أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه لماذا لا تحيون مأتم علي عليه السلام كما تحيون مأتم الحسين عليه السلام وعلي أفضل من الحسين عليهما السلام. قل له أولا من قال لك أننا لا نحيي مأتم علي عليه السلام سنويا في شهر رمضان يحيى مأتم أمير المؤمنين سلام الله عليه. العبد الحقير شخصيا أختم بمصيبة المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى ليلة 23 رمضان. أنا أتحدث عن أمير المؤمنين أبقى ما أختم 21 في مجالسنا في الإمارات وفي غيرها، أبقى 23 أتحدث ليليا أختم بمصيبة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أحيانا حتى في مجالس أخرى أيضا في الأيام العادية أعرج على مصيبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، على أنه إحياء المأتم لا فقط في البكاء وذكر المصيبة، تأبين ذكر فضائله تأبين له، ذكر مناقبه تأبين، ذكر مواقفه تأبين، وهذا سنويا يجري تقريبا في مختلف مجالسنا يجري. والاسم مجلس الحسين لكن يذكر فيه رسول الله، تذكر فيه الزهراء، يذكر فيه الحسن، يذكر فيه بقية الأئمة. أما التركيز على قضية الحسين سلام الله عليه أكثر من سواها، سواء في المصيبة أو في الزيارة، زيارات الحسين أكثر، لا لأن الحسين أفضل من أبيه، ولكن لأسباب ثلاثة التفت إليها. السبب الأول الدليل الشرعي، الدليل هو الذي ساقنا في قضية التركيز على قضية الحسين عليه السلام، ومنه قول الإمام الحسن سلام الله عليه: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. دليل شرعي. أضف إلى كلمات بقية الأئمة سلام الله عليهم ما صنعه الرسول من التعامل مع قضية كربلاء، سواء في تقديم القارورة ذات التراب في الكربلاء لأم سلمة وفوران التراب دمن عبيطها، أو في مرور أمير المؤمنين سلام الله عليه بأرض كربلاء في قضية صفين، في ذهابه لصفين ذكر ذلك نصر بن مزاحم من المؤرخين المعروفين أنه مر بكربلاء وبكى أمير المؤمنين فقبل الواقعة وقال: ها هنا مناخ ركابهم، ها هنا موضع رحالهم، ها هنا مهراق دمائهم. يسأل فيجيب أنهم صفوة من أهل بيتي يقتلون. على كل حال يفصل تفاصيل هذه الواقعة ولو يعني إجمالا، لكن يطلع لمسات واضحة في قضية مقتل الحسين سلام الله عليه. واحد هرثم اسمه يقول: أنا حاضر. هو ظهر كان سنيا، زوجته كانت شيعية. يقول: رجعت إلى زوجتي وكانت شيعة لعلي. هذا لا تنسى يأكد الفكرة اللي ذكرتها قبل أيام، أن مو بالضرورة كل اللي طلعوا مع الإمام في صفين كانوا إيش؟ شيعة، كان يقاتلون معه كخليفة رابع يعني. والدليل هذا من الأدلة. يقول: رجعت لزوجتي وكانت شيعة لعلي. قلت لها: أنت شيعة لهذا الرجل. يقول: عبرت صديقك، حسب الرواية اللي يذكرها أنه قال صديقك أبو حسن وذكر القضية، قالت له: سترى، أما إنه ما قال إلا حقا. مرت الأيام والليالي صارت واقعة كربلاء. يقول: وإذا بي ضمن الجيش الذي بعثه ابن زياد لحرب الحسين سلام الله عليه. لما شفت القضية، شفت الحر، توبة الحر اجت الحسين، سألني الحسين قال لي: أنت لنا أم علينا؟ قلت: إذا تسمح لي أنا لا لكم ولا عليكم، أنا أخاف على عيالي وأهلي، تركتهم ابن زياد إذا يسمعنا معك يهجم بيتي علي، فإذا تسمح لي أذن له الإمام. قال: لا أعذن لك بشرط أن تبعد حتى لا تسمع واعيتنا، فإنه من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله في النار. هذه القضية في واقع الأمر. إذن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله وغير ذلك من كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الباقر بقية الأئمة. أنا أذكر لك رواية أبي عمارة المنشد، أبو عمارة يعنى ابن قولويه، يقول: والله ما ذكر الحسين سلام الله عليه عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام يوما فرؤي مبتسما بعده إلى آخر الليل. يقول: ما ذكر في يوم فابتسم الإمام بعده إلى آخر الليل. يقول: يبقى الإمام ما يبتسم أصلا، ذكر هالشكل، لا ذكر مصيبة الحسين، لا لا لا. واحد من أصحابه يتحدث في سياق حديثه قال: قال الحسين. يقول: خلص الإمام الصادق بعد ما يبتسم إلى آخر أي يوم يجي بي اسم حسين ما يبتسم إلى آخر الليل. هذه قضية مو عادية. الإمام الرضا عليه السلام يروي عن أبيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول كان أبي موسى عليه السلام إذا دخلت يوم الأول من محرم نعم يلبس شعار الحزن والكآبة على جدي الحسين عليه السلام، فإذا كان يوم عاشوراء كان يوم حزنه وبكائه. وهكذا بقية الأئمة. فأولا الدليل الشرعي النقل هو الذي أمرنا أن نركز على هذه القضية، وكتاب ابن قولويه كتاب أمالي الشيخ الطوسي أمالي المفيد مضافا إلى روايات العامة في قضية أم سلمة وأمثالها يؤكد أن لهذه القضية تميزا خاصا، لا لأن الحسين أفضل من أبيه، لكن دليل شرعي. اثنين هو عبارة عن ارتباط حفظ الدين حفظ المبدأ حفظ المذهب بخلود قضية الحسين سلام الله عليه. الحسين سوى صحيح بقية الأئمة استشهدوا، لكن الشيء اللي جرى في كربلاء شيء يجب أن يحفظ طول التاريخ، لأن هو الحافظ للإسلام الأصيل. ما هو الذي صنعه الحسين اللي سواه أنه أسرة من آل محمد؟ صلوات الله عليهم. سيدهم الحسين عليه السلام، سيد هذه الصفة واحد من أهل الكساء، وهذا الواحد يمثلهم جميعا. واحد يسأل الإمام رضا عليه السلام يقول له ابن رسول الله لماذا كان يوم عاشوراء يوم حزن بهذه الدرجة؟ نحن نعلم أنه قبله مات رسول الله صلى الله عليه وآله، قبله ماتت فاطمة عليه السلام إلى آخره، ليش هاليوم اختص بالميزة؟ قال إن أهل الكساء كانوا خمسة، فلما ذهب رسول الله كانت للناس في الأربعة الباقين سلوى، فلما فقدت فاطمة صارت السلوى في علي والحسنين، فلما فقد علي عليهم السلام كانت السلوى في الحسنين، فلما فقد الحسن كانت السلوى في الحسين، ولا سلوة بعد الحسين. يعني كخمسة أهل الكساء، طبعا يوم سجاد موجود قصد أهل الكساء لم يبق منهم أحد، فكانت مصيبة الحسين كمصيبتهم جميعا، وكان فقده كفقدهم جميعا. وهذا أمر عرفي، أنت لما يكون عندك طبقة معينة لا تفقد منهم واحد تتسلى بالثنين، يعني لما تشوفه كأنك ترى ذاك الماضي، إذا راحوا اثنين يبقى ونس، إذا راحوا ثلاثة تشوف فقد الواحد كأنه فقدهم جميعا. هذه مسألة عرفية. فالخلاصة واحد من أهل الكساء بهذه المرتبة وقف ومعه أهل بيته وفيهم الشيخ وفيهم الكهل وفيهم الشاب وفيهم الرضيع وفيهم خيار أصحابه سلام الله عليهم، وكذلك فيهم النساء فيهم زينب وأمثال زينب، ويقاومون جيشا للسلطة متحدين ذلك الجيش غير آبهين، يتحملون ما يتحملون من قتل ومن سبا، والحسين يقول لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أفر فرار العبيد. يقاوم وهو يدري أن سيقتل، يقاوم حتى يستشهد. هذه المقاومة يجب أن تحفظ طول التاريخ، تخليد المأتم، لأن الإسلام لكي يحفظ لا بد من تخليد هذه المقاومة، لا بد من تخليد هذا الحس، لا بد من تخليد هذا الضمير، تأكيد على قضية الحسين لحفظ هذا الإحساس، لحفظ هذا الضمير في نفوس الأمة، وحفظ هذا الضمير فيه إحياء للإسلام الأصيل ولمذهب أهل البيت سلام الله عليه. ولهذا كل كتاب المذاهب ومنهم محمد كرد علي مثلا من علماء الشام مستشرقون ماسينيون غيره يقولون لولا مقتل الحسين لقضي على التشيع، ما كان يبقى تشيع أبدا، مقتل الحسين صار سببا في حفظ التشيع في حفظ مدرسة الأصيل، في حفظ خط المقاومة، خط الجهاد. حقك لولا مقتل الحسين الآن كل الناس في خط بني أمية. لا لي نعم، أنا ذكرت لك عاشوراء، لولا مقتل الحسين ما تجد أصلا مدرسة تمثل الأصالة في الإسلام. كان يصير حالنا حال اليهود والنصارى. نعم، الآن اليهود مذاهب، النصارى مذاهب، لكن هل يوجد من هذه المذاهب مذهب يمثل الأصالة العيسوية أو المسيحية؟ لا. أما عندنا يوجد مذهب يمثل الأصالة، هذا بركة من صحيح نظريات أخرى بالمقابل موجودة. يجي واحد يقول الله جسم جلس على العرش وأخذ العرش يئط من تحته، لكن بالمقابل موجود صوت في الإسلام شو يقول؟ يقول أن الله ليس بجسم، فانحفظت الأصالة أو لا؟ بكل قضية صحيح ذاك النظر موجود، لكن إقباله أيضا نظر موجود. هذا بركة من؟ هذا بركة الحسين. لولا دم الحسين لكان كلنا صرنا نظرا واحدا، لكان كنا نقول جلس على العرش، العرش والعرش يطل من تحته، كنا نقول ينزل ليلة كل جمعة على حمار له يقول هل من طالب حاجة، كلنا يقول إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس لا تضارون برؤيته. من قال؟ أبو هريرة. لولا دم الحسين لكان المسلمون جميعا على هذا الشمس. الذي حفظ هالنظرية في مقابل تلك النظرية هو دم الحسين سلام الله عليه، وهذه قضية أساسية. لهذا صار التأكيد والتركيز على قضية الحسين، لأن الحاجة ما تسألها في كل عصر، في كل مصر، في كل يوم. ولهذا ما تلام يعني بعض المآتم ربما يوميا عندهم، مثلا أفرضوا جلسة واجتماع في ذكر الحسين سلام الله عليه، قضية لا فقط قضية بكاء وإنما تعيش هذا الجو. صحيح أنا معك، قد تكون بعض المآتم غير واعية، غير مثلا أفرضوا موجهة، لكن بالنتيجة كل يقدم بحسابه، كل من يقدم جزء جزاهم الله خير، كل من يقدم إلى حد ما حسب إمكانيته، صاحب المجلس، صاحب المنبر، كل من يقدم بإمكانيته. هذا يعرض عرض تاريخي شرط، هذا يعرض عرض عزائي، هذا يعرض عرض وعظي، هذا يعرض عرض علمي إلى آخره، كل من حسب إمكانيته. لكن هذا المجموع يساهم في خلود المقاومة الإسلامية التي بخلودها خلود مدرسة الحق. هذا السر الثاني. السبب الثالث عظمة الفاجعة، عظمة المأساة. المأساة لا نظير لها على مر التاريخ، وليس المنظور هو عدد القتلى، المنظور طبيعة ما جرى ووزن القتيل سلام الله عليه. أن القتيل سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، إمام معصوم وقتل بتلك الطريقة. فتقول لي إمام علي أيضا إمام معصوم؟ نعم، ونحيي ذكرى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن هو أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول للحسين عليه السلام ليلة شهادة أمير المؤمنين، قال أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة، أوصيك بتقوى الله والصبر على بلائه. دلفت إليه زينب عليه السلام قالت أبا حدثتني أم أيمن عن حديث كربلاء، أواقع هذا؟ قال بلى، وكأني بك وأخواتك سبايا في هذا المصر. المصر وين يعني؟ في الكوفة، الكلام بالكوفة. وكأني بك وأخواتك سبايا في هذا المصر تخافون أن يتقطفكم الناس من حولكم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله في حديثه عن هذه الفاجعة يقول رأيت كأن كلابا تنهش أو تلغ في دماء أهل بيتي، أشدها كلب أبقع. يطلع يبكي ويبكي الصحابة معه في الرواية التي ذكرها الحاكم النيشابوري. فاجعة بلغ من عظمتها أن بكت السماء لها دما. هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن باعتبار أنه هذه من جملة الأمور الذي شكك فيها صاحب المكتوب أو المنشور، لهذا رغبت أن أقف عندها وأختم. هل بكت السماء دما على الحسين عليه السلام؟ ما حد يدعي ان السماء بكت دما بشكل عادي، بشكل عادي السماء ما تمطر دم اكيد، مثل ما بشكل عادي النار ما تكون بردا وسلاما، لكن معجزة اكيد. هذه المعجزة المهم اقامة الدليل عليها، اما لما وكيف ما لحق انا اسأل لما وكيف، المهم اقامة الدليل. اي معجزة تجي ما لحق اجي اناقش في وقوع هذه المعجزة اذا ثبت وقوعها. نعم اللي حق اسأل اقول الدليل، ما هو الدليل؟ يعني الرواية، المصدر، إيه صح، من حق تسأل عن هذا. اما اذا ثبت فحينئذ ما حاجة للنقاش. ما نقول ان قضية مطر السماء دما قضية في واقع الامر عادية، نقول قضية اعجازية. وذكرتها زينب عليه السلام في خطبتها في الكوفة، قالت في ذيل خطبتها ماذا قالت؟ افعجبتم ان مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لكن جملة من المصادر، من مصادر العامة، ذكرت بكاء السماء دما على الحسين سلام الله عليه، مضافا إلى حوادث أخرى من الانقلاب الكوني، منها ظلام الدنيا 3 أيام، اسوداد الأرض إلى آخره. المصادر تأريخ ابن عساكر 4339، الرقم الأول يعني الجزء، ما أقول جزء للسرعة. الخصائص الكبرى للسيوطي 225-126، تاريخ الخلفاء للسيوطي 138، الصواعق المحرقة لابن حجر 116، مجمع الزوائد للهيثمي 9-196-97، الإتحاف للشبراوي 24-255، تهذيب التهذيب لابن حجر 2-354، مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي 90-89، الكواكب الدرية للمناوي 1-56، الخطط للمقريزي 2-989 أو 189، العقد الفريد 2-315 إلى آخره. هذه المصادر كلها من مصادر إخواننا أهل السنة على أن السماء بكت دما عبيطا يوم مقتل الحسين سلام الله عليه. يجي صاحب هذا المنشور يقول أن هذا كذب وافتراء لا دليل عليه. هذا بعض المصادر التي ذكرت هذا المعنى، هو هذا بذاته يدل على عظمة هذه الفاجعة، على عظمة هذه المأساة، بحيث تبكي عليها السماء دما. ليش بكت دما؟ لأن الحسين أفضل من جده صلى الله عليه وآله؟ لا. هل ذكر التاريخ أن السماء بكت دما يوم وفاة الرسول؟ لا. يوم شهادة علي عليه السلام؟ لا. يوم شهادة الحسن عليه السلام؟ لا. ليش؟ لأن الحسين أفضل من علي عليه السلام؟ لا. فاسأل ربك، قل له إلهي ليش مطرت السماء؟ هذا الاعتراض اللي سجل علينا في الحقيقة أنت مسجل علي من؟ مسجل على الله، أنه ليش مطرت السماء دما يوم مقتل الحسين؟ ليش ما تمطرها دم يوم مقتل رسول الله أو وفاة رسول الله أو مقتل علي عليه السلام؟ مسألة ما تنبع من قضية أفضلية أن الحسين أفضل من جده أو من أبيه أو من أمه، وإنما طبيعة الفاجعة وطبيعة الدور المناط بحفظ هذه الفاجعة على مر التاريخ يقتضي أن تخلد في ضمير الناس، ومن وسائل تخليدها في الضمائر أن تبكي السماء دما لتعظيمها ولترسيخها في ضمائر الناس. هذا الدم الذي عبر عنه لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. يجي واحد يقول ايش دعوة اتحجب انا؟ الكل لما يمر بقضية الطلاق سلق يسمع الفارق، يقول ان الطلاق يهتز منه العرش، الطلاق يهتز منه العرش. تستغرب دم الحسين ما يهتز منه العرش؟ ما ادري، يا اسف عليك. اي والله يا اسف عليك، عجيب. يعني قضية الحسين أنا إن شاء الله إذا صار فرصة وأسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لذلك، إن شاء الله أطرح بحث أن قضية الحسين قضية استثنائية أساسا في مختلف شؤونها، إلا ما ندر قضية استثنائية أصلا. وسيأتينا في الليلة القادمة قضية أن الجزع مكروه إلا على الحسين، إن شاء الله أبين لك في الليلة القادمة جزءا من هذا البحث. أصلا قضية ما تقاس على قضايا أخرى، لا لأن الحسين روحي له الفداء أفضل من رسول الله وأفضل من علي، لا، لخصوصية الفاجعة. أنا أروي لك مثلا قضية الدماء الثلاثة لعلي إذا وفقت غدا، التي رمى بها الحسين إلى السماء، رمى من دمه ودم علي الأكبر ودم الرضيع، لم يسقط من ذلك الدم قطرة. إن شاء الله الليلة القادمة تسمع ليش وكيف الدليل على ذلك، وترى إن شاء الله به ما تسكن إليه نفسك إن شاء الله. هذه الفاجعة على العموم فاجعة ما لها نظير في الواقع. قتل فيها أقدس شيخ في عصره وهو الحسين، وأقدس كهل في عصره وهو العباس، وأقدس شاب وهو علي الأكبر، وأقدس طفل رضيع وهو عبد الله الرضيع، وهتك فيها خدر أقدس امرأة آنذاك وهي الصديقة الصغرى مولاتنا زينب الكبرى عليه السلام. رض الجسد الشريف بالخيل، حرق الخيام، نهب ما فيها، سبي العلويات بحال يصفه بعض المؤرخين يقول ساقوهن بحال تقشعر، انظر انظر إلى هذه العبارة، ساقوهن بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان. يقول لو أنك حاضر تشوف زينب شلون مسبية تقوم ترتعد أنت، ما تبلك نفسك ترتعد، تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. يوم 11 جاءوا بالرواحل بعد أن نهبوا رواحل الحسين سلام الله عليه، إن شاء الله بقية البحث على الليلة القادمة. يوم 10 نهبوا ما في الخيام، ومما نهبوا نهبوا الإبل، نهبوا رواحل الحسين عليه السلام التي جاءوا بها من المدينة إلى كربلاء. هذه الرواحل ذبحوها، قسموا لحمها، لعله سمعت القصة في قضية المختار، قسموا لحمها. يقول ابن حجر صاحب الصواعق، يقول ابن حجر فما دخل لحم من لحوم تلك الإبل إلى بيت إلا وجدوه كالعلقم، فلم يسيغوه، لم يسيغوه. نهبوا الرواحل وجاءوهم يوم 11 برواحل مهزولة لا موطأة ولا مرحولة، وجاءوا لزينب عليها السلام وأمروها بالركوب. تدري زينب عليه السلام كانت هي المسؤولة يعني عن ركوب العلويات، عن ركوب العليل، عليل عليل مريض، فكانت هي بأبي وأمي مع أختها أم كلثوم تساعد العيال والأطفال في الركوب. رفعت صوتها صاحت أخي أبا عبد الله لقد نهبوا رحالنا وجاءونا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحول. اسمع بعد، وراحلتي وناقتي فوق ذلك صعبة الانقياء، يا يا يا يا قالوا لها قومي، قالت إلى أين؟ قالوا إلى الكوفة، قالت ومن لي بالكوفة؟ هل أرجعتمونا إلى حرم جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة؟ قالوا كلا، إنما تؤخذون إلى الكوفة سبايا، أمر يزيد بسبيكم إليها ومنها إلى الشام. فلهذا تصور الحال اللي مرت بها زينب في تلك الساعة، أين ذلك العز؟ أين ذلك الدلال؟ كيف دخلت كربلاء وكيف خرجت من كربلاء؟ دخلت ومعها حسين وأبو الفضل العباس، وبقيت في عزة وكرامة إلى أن جرى ما جرى يوم عاشوراء. وجاء يوم 11 من المحرم. لهذا أحد الشعراء يصور الحالة، صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا، نعم ذهب المانعون عنك فقومي والبسي بعد عزك الإذلالا. آه يا مخدرات بيت الرسالة والنبوة. لا تستحي، ما في وقار في عزاء الحسين. ها يا مخدرات بيت الرسالة والنبوة، راح المحامي وانقطع حبل الاخو. ليش سهم المثلث ما ترك بحسين قوي، وما ضللش بعد محامي ترتجين. اسمع اسمع، هذا البيت يفجع القلب. ها رحمك الله ايها الشاعر، واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل. الله كلمة شماتة. ها واللي يرد الخيل عنك داسة الخيل، يا مخدرة فوق الثرى من غير تغسي، لازم يا زيانة بتركبين نوق المهازي، والمجلس البشام لابد تدخلي. لسان الحال، لسان الحال، صوت لكافل زينب أبي الفضل العباس عليه السلام. بس قبل هذا الصوت أسألك سؤال. السؤال أنه زينب لما مروا بيها على المصارع شافت جسد الحسين عليه السلام، لكن ما أدري هل رأت جسد العباس؟ جسد العباس على العلقمي، بعيد نسبيا عن موضع جسد الحسين، ما أدري، علمه عند الله. لكن وجهت هذا الصوت: أخي عباس، نور عيني عباس، أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي واركبتني في محملي، فقم الآن واركبني. أخويا بس ما رحت عني وعفتني، أخويا خلافك من مية ولتني. وبعد اسمع هذه اللوعة عز علينا أبا الفاضل: أخويا يا يا يا نهض يا عزي وشوف متني، من سياط زجر الور متني. يا هذي نساؤك من يكون إذا سرت، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، فك قيد أسرانا، عجل ظهور مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه، وتقبل منا والمؤسسين والمستمعين الكرام بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.